كلما انتشت قلوبنا فرحا بنصرة الإسلام في قطر، كلما أعقب ذلك ظهور مأساة أخرى في قطر آخر، وكلما دوت صيحة فرح وسعادة يطلقها مسلم موحد من هنا، قاطعتها صرخة ألم وبؤس تطلقها ثكلى من هناك. فلماذا عزتنا تذل ورفعتنا تخر وحياتنا تؤد؟ لماذا أبناء أمتنا يبادون ومآذننا تشتكي ومدننا تستغيث؟ إن الإسلام هو شعار حياتنا وبلسم جراحنا. في كل يوم لي مصاب جدل تدك له الهضاب، في كل يوم لي مصاب جدل تدك له الهضاب، إني أراني هالكا وأحس للأجل اقتراب، لم يبق لي جلد على هذا المصاب وذا المصاب. يا قدس في قلب السهام وفي شرايين الحراب، في كل جزء من جزيئاته حريق واغتصاب. يا قدس في قلب السهام وفي شرايين الحراب، في كل جزء من جزيئاته حريق واغتصاب. كشمير مزقها الطغاة المجرمون ولا حسب، حفروا القبور بمال من لله أسلم واسجد. كشمير مزقها الطغاة المجرمون ولا حسب، حفروا القبور بمال من لله أسلم واسجد. ذبحوها ثم تناول الأوغاد من دمها الشراب. في كل يوم لي مصاب جلل تدك له الهضاب، في كل يوم لي مصاب جلل تدك له الهضاب، إني أراني هالكا وأحس للأجل اقتراب، لم يبق لي جلد على هذا المصاب وذا المصاب. يا أمة سجدت لها الدنيا وكانت كالشهاب، لما لا نحس كأننا للدين ليس لنا انتساب؟ يا أمة سجدت لها الدنيا وكانت كالشهاب، لما لا نحس كأننا للدين ليس لنا انتساب؟ المسلمون أخوات حكم به نزل الكتاب، سبع عجائب في الدنى وسكوتنا عجب عجب. المسلمون أخوات حكم به نزل الكتاب، سبع عجائب في الدنى وسكوتنا عجب عجب. في كل يوم في مصاب جدل تدك له الهضاب، في كل يوم لي مصاب جدل تدك له الهضاب، إني أراني هالكا وأحس للأجل اقتراب، لم يبق لي جلد على هذا المصاب وذا المصاب. إسلامنا المفقود أدركنا وألهمنا الصواب، لم يبق من أمجادنا وحسرته سوى السراب. إسلامنا المفقود أدركنا وألهمنا الصواب، لم يبق من أمجادنا وحسرته سوى السراب. سوى الحياة الظالمون وكان قسمتنا العذب، ضاقت بما رحبت علينا الأرض والتوت الشعب. قسم الحياة الظالمون وكان قسمتنا العذب، ضاقت بما رحبت علينا الأرض والتوت الشعب. في كل يوم لي مصاب